يا اخي بارك الله فيك، انت بتقول يجب عليهم، نحن مو هذا موضوع خلاف، نسأل عن واقعهم، هل هم يؤمنون بها ام يدفعهم عاطفتهم الجامحة التي لا تقف؟ نعم. طيب فاذا هم لا يؤمنون بها ولا هو الذي لا يؤمن بالغير ما يستحق، ما يستحق ان نناقش. تفضل يا اخي. لا شك ان الدعوه السلفيه لها نشاط في العالم العربي والاسلام عموما بلاد العجم وغيرها. نعم. ومن اثار هذه الدعوه تجد يعني مثلا المسلمين في الهند يبلغون ملايين السلفيين. نعم. 12 مليون مثلا في بنغلاديش، 12 مليون في باكستان، 12 مليون في الهند، اكثرهم عوام. الحمد لله ذلك ما نبغي. هذا شيء. طيب هؤلاء السلفيون حركتهم تمثل في الثقافه، تمثل في نشر الكتب المترجمه التي تبلغ يعني العوام وغير العوام. انا اؤكد مستوى واحد، انا عامي وعامي، ياتي الكتاب هذا يدعو الى التوحيد حال الشرك، انا اقتنع اخي بنفس المستوى الذي من اثر يقرا هذا ولا يقبل يقصد. هل يعذر هذا؟ لا يعذر، لا يعذر إذا قدم إليه العقيدة صحيحة كما جاء. لا يعذر. في مصر نشاط سلفي قوي جدا، في السودان نشاط سلفي قوي، في سوريا نشاط سلفي جيد، في الأردن على مستوى الكتب والدعوة في المساجد والخطابة يجلس أمام الناس بناتهم نحن متحدة الفهم والذكر وكذا. واحد يسمع هذه الخطبة هو كلمة الحق تبين التوحيد الشرك البدعة، قال والله هذا كلام حق وسلم، هذا أخوه في مستوى وانتبهه سمع هذا الكلام الحق اللي يشرح لا إله إلا الله وليه التوحيد للشرك يغفر كل هذا وهذا ما يقبل. هذا قامت عليه الحجة ولا ما قامت؟ بارك الله فيك، هذه حياة عشناها نحن في سوريا. لا. لكن لماذا تدع الجانب الآخر السلبي الذي لا شك فيه؟ لا. ضربنا لكم مثلا بالقاجاريين ودعوتهم، هل هؤلاء الأوروبيون الذين جاءتهم الدعوة الإسلامية بطريق القاجاريين قامت عليهم الحجة؟ لا. هذا هو. أنا ما أعرف هذا. وعارض في من بلغتهم الدعوة على وجه. وأنا معك في هذا بارك الله فيك، لكن المشكلة مش في هذا النوع، المشكلة في النوع الثاني. لا النوع الثاني. خلاص لا أعرف فيه. وعارض في كثير من العوام، من العوام. إنه عوام أمامي في هذا المسجد، في هذه المدرسة، في هذا المجال يخطب واحد يقدم لهم كتب يعني كلهم في مستوى واحد، هذا يقبل الحق وهذا يرفضه ويعارضه. بتهمة أن هذا وهابي وهذا الكلام اللي يقوله يعني ضلال وتحريف لكتاب الله، بينما الآخر يقول والله هذا كلام سليم وهذا كلام حق يقوم على الله قال رسول الله، تقبل هذا ورفض هذا. هل يعني نفهم إخواننا أن هؤلاء وإن سميناهم عوام عندهم عقول وإن سميناهم عوام إنهم قد قامت عليهم الحجة ولم تكن عاميتهم هذه عذرا لهم ما دامت قد بلغتهم الدعوة على الوجه الصحيح عن طريق الكتب أو عن طريق حولها نزلن، حولها نزلن، بلغتهم الدعوة. جزاكم الله خير. بلغتهم الدعوة انتهى الأمر. بارك الله فيك. بلغتهم الدعوة سليمة انتهى الأمر. بلغتهم الدعوة غير سليمة انتهى الأمر. ما بلغتهم الدعوة مطلقا انتهى الأمر. فالمسألة واضحة جدا. تفضل. يسأل أحد السائلين فيقول ما هو رأيكم بقول بعضهم إن الأشاعرة من أهل السنة ولكنهم ليسوا من أهل السنة المحضة، وهناك قول آخر يقول الأشاعرة من أهل القبلة لا من أهل السنة، فما هو رأيكم في هذين القولين؟ نحن نقول الأشاعرة مع أهل السنة في بعض الأفكار والعقائد وليسوا معهم في كثير منها، وفي اعتقادي ان مثل هذا الخوض التفصيلي في مثل هذه المسألة لا يفيدنا لا قليلا ولا كثيرا، لاننا ان قلنا ان الاشاعرة ليسوا من اهل السنة مطلقا